أموت؟ أيوة تموت، وليك طلب واحد بس، تطلبه قبل ما تموت، هتطلبه ولا نقتلك على طول؟ لا لا هطلب. اتفضل يا سيدي. عايز أكلم أمي. اتفضل يا سيدي، التلفون أهو، أمسك. طب همسكه إزاي وأنا مربوط حضرتك يعني؟ اتفضل بعد إذنك طلع الرقم، هتلاقيه مسجلها ماما حبيبتي. اتصل، حط التليفون على ودني. اتفضل. أيوة؟ أيوة يا مليجي. ألو أيوة يا ماما. أنت بتتصل من إيه؟ مش مهم يا حبيبتي، المهم لازم تبقي عارفه يا ماما ان انا بحبك جدا جدا. ما نتحب يا واد، وانا كمان بحبك يا مضروب. وعايز اعترف لك بحاجه، معلش زمان انت نايمتي بابا على السلم عشان كنت فاكره انه اكل علبه مربه التين كلها وما سابلكيش حاجه، فاكره؟ احب اقول لك ان انا اللي اكلتها مش هو. ايوه، ومن غير عيش كمان. يا واطي، انت اللي خلصت علبه مربه التين؟ ده انت سنتك تين. ايوه سامحيني يا امي، سامحيني يا امي يا حبيبتي، انا هموت خلاص ومش عايزه اموت وانتي زعلانه مني. تموت يا خرابي. ماما يا ماما. مليجي انا اكس، كمل المكالمه عادي كانك بتكلم امك. ها حاضر حاضر يا امي، يا امي يا حبيبتي حاضر. قول لي انت فين وفي كام واحد حواليك؟ اتنين. يوم الاثنين، يوم الاثنين يا حبيبتي. انا مش عارف انا فين ومش عارف مين اللي معايا دول، انا مش فاهم حاجه. مش مهم، انا هحاول اوصلك بالجي بي اس. طب وحواليك كام واحد؟ اتنين يا بقى. انت غبيه يا ماما ولا ايه؟ بقولك يوم الاثنين اهو ان شاء الله. صحيح، انت مش يا ابني جهاز الهوبا معاك؟ ما استخدمتوش ليه؟ ما انا عشان مربوط يا حبيبتي، فمش عارف، مش مالك قوي ان اكلمك مربوط وكده، فاهمه؟ مش عايزين غباء بقى يا امي يا حبيبتي. خلاص انا هتصرف واوصل لك، مش النت في موبايلك مفتوح؟ بالظبط كده يا حبيبه قلبي يا ماما. يبقى اطمن هوصل لك، بس بقولك ايه، حاول تعطلهم شويه. سلام. اديك يا سيدي اطمنت على الست الوالده، عايز حاجه تاني؟ ايوه، ينفع ما تموتنيش النهارده بس ناجلها سيكه؟ اشمعنى يعني؟ يعني النهارده التلات، وانا مش حابب يعني ان اخر يوم احضره في حياتي يبقى يوم التلات. انت عارف يوم ممل ملوش لازمه يعني. وماله يوم التلات؟ يا حضرتك يوم التلات حضرتك، انا اصل كل حاجه وحشه في حياتي حصلت لي يوم التلات يعني. يعني اتولدت يوم التلات، انا كل اعياد ميلادي للصدفه جت يوم التلات برضه. ازاي ما ينفعش تحصل؟ بس حصلت معايا حضرتك. وبعدين يوم التلات طول عمره بالنسبه للناس يوم نكد، وغير كده هو مصدر حيرة برضو يعني. حيرة ازاي يعني؟ يعني حضرتك انت ما سمعتش استاذ احمد زكي هو بيقول يوم الخميس كان بكرة يبقى التلات كان ايه؟ هو يوم غريب مش مفهوم يعني، وفضل طول اليوم يسأل هو التلات كان ايه كان ايه، معرفش يرد برضو، ومعرفش حد يرد عليه برضو يقول له إيه التلات كان ايه، فاهم حضرتك؟ وده السبب في الاخر انه في اخر الفيلم افتقر ورجع بواب تاني. كلامك جميل جدا بس انا مش مقتنع، او جبت اخري منك وعايز اقتلك النهارده يا خوليانو. ايوه يا كبير. يلا خلص عليه. ما اقدرش يا كبير. اكيد عشان النهارده التلات صح؟ لا مش علشان النهارده التلات. امال مش عايز تقتله ليه؟ عشان احنا دلوقتي بالليل، والقتل بالليل بيجيب الفقر. انا وايد كلام الاخ خوليانو ده وبشده على فكره، فعلا القتل بالليل بيجيب الفقر. ربنا يخليك يا خوليانو يا حبيبي. احنا نقتله الصبح. ربنا ياخدك يا خوليانو يا حبيبي. خلاص كلامك يمشي يا خوليانو، احنا نقتله الصبح. استرها معايا يا رب. هو انت يا خوليانو شغال مع العصابه دي من امتى؟ من وانا طفل رضيع. من وانت رضيع؟ قصدك من وانت صغير يعني، بس انت بتبالغ صح؟ لا انا فعلا كنت بشتغل معاهم من وانا طفل رضيع. ازاي يعني؟ انا هحكي لك. المعلم مسرور لقاني وانا صغير قدام باب غرزه. وانت ايه اللي وداك عند الغرزه؟ انت ادمنت بدري قوي كده، معقوله؟ لا دي ماما هي اللي كانت مدمنه ودخلت الغرزه وسابتني بره. وانت عادي مش مكسوف وانت بتقول ان مامتك مدمنه؟ لا وبتقولها بفخر قوي كمان، مش ممكن يعني. ما انا فعلا بفتخر بادمان امي، وما انسالهاش ابدا انها لما كانت بتيجي تشرب ما كانتش بتشرب لوحدها، كانت بتشربني معاها. يعني كانت بتعمل لك خبور في الببرونه ولا ايه بالظبط؟ انا مش فاهم. صح، بس انا كان عندي مشكله. ايه؟ ما بتعرفش تاخد النفس على صدرك؟ لا، كان نفسي زي كل الاطفال اللي حواليا في غرقانه، بس هي ما كانتش بترضى. رغم التخاريف اللي انت عمال تقولها يا خوليانو، بس احب اقول لك ان عندك حق تفتخر بامك فعلا. اشمعنى؟ لان هي الوحيده اللي اثبتت انها اقوى من المخدرات واقوى من محمد صلاح، ما شاء الله عليه. طبعا امال انا فخور بيها ليه؟ انا كمان على فكره فخور بامي جدا. ليه؟ كانت بتحط لك مخدرات في الببرونه برضو؟ لا انا امي كانت بتحط لي رنجه وفسيخ في الببرونه، ما اقولكش عليها كانت هايله. ايه الفتي ده؟ فتي ده على اساس ان الهري اللي انت كنت بتقوله ده حقيقي؟ هري؟ ايوه، عملت اقول لامي كانت بتحط لي مخدرات في الببرونه وانا رايح المدرسه، كانت بتحط لي خمره في الزمزميه وسندوتشات مش عارف حشيش ولو ما خلصتش الجوب كله كانت بتعاقبني. انا ما قلتش الكلام ده، وبعدين امي ما لحقتش تشوفني لما دخلت المدرسه. ايه ده؟ هو المعلم رجع تاني ولا ايه؟ طب ما تقوم تشوف مين؟ انت هتفضل ترغي كده؟ انت مين؟ مش انتوا العصابة اللي خطفة مليجي؟ ايوه احنا، انت بقى تطلع مين؟ انا ابن خالة مليجي وجاي اسلم عليه قبل ما يموت. لا للأسف الزيارة ممنوع. هو أنا جاي أزوره في الحبس، صدقني أنا هسلم عليه وأمشي. بس ما تطولش. حاضر. إكس، يا تعرفت توصلي إزاي؟ مش وقته. أنت عامل إيه دلوقتي؟ أنا هموت يا إكس، خلاص للأسف هموت. ما تقولش كده يا مليجي، الأعمار بيد الله. يا أخي خليك مؤمن، أهم حاجة لو عليك دين قولي عشان أسدده، ولو مزعل أمك قولي عشان أصالحها، ولو مخبي فلوس قولي هي فين عشان أخدها. وأنت جاي تسمع مني وصيتي ولا جاي تعمل إيه بالظبط؟ أنا مش فاهم. أنا جاي أقولك مدايم إلا وجه الله كلنا لها. كراي يا إكس، أنت بقيت تربي فجأة كده، وأنت هتسيبهم يتمنين بجد ولا إيه؟ يا ابني أنا بقول أي كلام عشان البغل اللي واقف ده. أنتوا بتتوشوشوا بتقولوا إيه؟ ولا حاجة، بقولك إيه؟ ممكن تفك مليجي عشان عايز أحضنه حضن الوداع. طب ما تحضنه وهو مربوط، ولا انت عايز تاخده وتهرب وتغفلني؟ لا ابدا. طب اقول لك على حاجه، اقفل الباب بالمفتاح لو كنت قلقان. لا خلاص، بس لو عملت اي حركه انت حر بقى. ما تخافش، يلا تعالى فكوا معايا. ايوه، واشفط كرشك يا مليك. كده كده. اه يا اخيرا فكتوني. هنعمل ايه؟ هتحضن بجد ولا ايه؟ بلاش غباء، طلع الهبة، دوس يا مليجي. هوبا، جميلك ده انا مش هنساه ابدا يا اكس حبيبي. انت انقذت حياتي، انت هديت نبضات فؤادي، انت عمري اللي فات وانت عمري اللي آتي. والنبي بلاش كلام ملزق زيك، وقول لي انت بتعمل ايه عندك. بعمل الهبة الكبيرة بقى. الله يقرفك، هتعملها هنا في الصلاة؟ كنت تعملها عند العصابة. يا اكس انت شكلك مش فاهم الهبة الكبيرة تطلع ايه. تطلع ايه الهبة الكبيرة؟ الجهاز اللي انا شغال عليه، الجهاز اللي هيخليني اخد النوبل بقى. يا ابني ما الجهاز اهو. لا يا معلم، الجهاز اللي معاك ده كان تجربة بس، لكن الجهاز الحقيقي اهو. لا واحدة واحدة عليا، وفهمني ايه حكاية الجهاز الحقيقي دي. مش احنا لما بندوس على الجهاز الصغير ده بنرجع من اي حتة على الملجأ النووي؟ ايوه. انا بقى طورت الجهاز لدرجة اننا ننتقل من هنا لنقطة ما في الهرم. فين يعني؟ ما هي دي الحاجة اللي انا لسه مش قادر احددها. معنى كلامك ان الهبة الصغيرة ترجعنا لهنا، والهبة الكبيرة تنقلنا من هنا للهرم. بالظبط، لنقطة محددة في الهرم انا مش عارف احددها دلوقتي. بس احنا ازاي هنشيل الجهاز اللي شبه التلاجة ده معانا؟ مش احنا اللي هنشيله اكس، ده هو اللي هيشيلنا. ازاي؟ بص يا سيدي، واحد فينا هيدخل جوه الجهاز اللي شبه التلاجة ده، والتاني هيدوس على الزرار اللي بره ده، وعشان كده مش هينفع احنا الاتنين ندخل جوه الجهاز. ليه؟ هو انت عامل الجهاز ده حمولة نفر واحد؟ لا، بس لو احنا الاتنين دخلنا مين هيدوس لنا على الزرار عشان الجهاز يشتغل؟ عندك حق. طب بقولك ايه، انا هدخل جوه الجهاز ونعمل التجربة. مش هينفع دلوقتي، انا لسه محتاج اشتري شوية حاجات عشان اقفل الجهاز، لان تظبيط الشغل انت عارف اهم من الشغل. ده منطق صنايعي مش عامل. هو انت ليه بتقلب ترزي فجأة يا مليجي؟ يعني انت عايز ايه دلوقتي؟ ننزل نشتري شوية حاجات وبعدها هنرجع نجرب الجهاز. طب يلا بينا. يلا بينا اكس. انا هطلع الدور اللي فوق في السوبر ماركت اشتري شوية حاجات، وانت شوف الحاجات اللي انت حجبها عشان الاختراع، هاتها وبعد ما تخلص نتقابل هنا. فل يا معلم. اجيب ايه الاول بقى؟ اجيب ايه الاول؟ اجيب بقى عصير، عصير وكنز كده. عصير وكنز. ميمو يا ميمو. ايه ده؟ مين؟ فيرونتينا؟ ايوه فيرونتينا حبيبتك يا ميمو. يا ميمو دي تقصديني انا بيها؟ ايوه طبعا، مش مليجي دلعها ميمو؟ وبعدين انت مستغرب ليني بدلعك؟ هو انت مش عارف انت جالي عندي قد ايه يا ميمو؟ هو انت لسه بتكلميني انا؟ ايوه طبعا. طب لما انت بتحبيني قوي كده ما قلتليش ليه يعني من قبل كده؟ عشان حسيت اني هونت عليك وكنت عايزني اموت. انا؟ ده انا بحبك حب السما للنجوم، حب الغسالة للهدوم، حب البسين للأطفال اللي بتعوم. طب وما دام انت بتحبني قوي كده يبقى لازم نتجوز. بس خلي بالك انا مهري غني قوي قوي يا ميمو. اموريني يا فوفتي. حاجة بسيطة خالص، الفلاشة بتاعت الراجل الهندي. اعتبريها بتاعتك خلاص، بس هي مش معايا دلوقتي، هي في الملجأ النووي. طب قولي بقى فين الملجأ وهروح اجيبها. انا هاجي معاكي وهنروح في اقل من ثانية. ازاي؟ بالهبة. ايه الهبة ده؟ مش بالحب طبعا، هنروح بالحب، بس هنروح بالهبة. بالهبة ده جهاز، اول ما تدوسي على الزرار هتبقي في الملجأ في ثانية. ادوس على الزرار واقول هبة ابقى هناك؟ بالظبط. بجد؟ طب وريني كده. اتفضلي يا قلبي. طيب هبة. ايه ده يا بنت دي خدت الجهاز. اعمل ايه انا دلوقتي؟ اعمل ايه؟ مش فاهم. مليجي يلا بينا، انا خلصت. يلا طلع الهبة عشان نرجع على الملجأ. مالك يا مليجي مبلم كده ليه؟ اصل فرونتينا جت وهنا وخدت الهبة وهبت بقى. نعم.